بتنمص المنطوق من غير آية التلاوة، منسوخة التلاوة. ما في آية في الرد، مش ضروري، حكم السنة. ألا تعلم السنة؟ ها الذي جاء رجله الصحابه، احاديث كثيره وكثيره، سبع حالات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اقام ايه، سبع حالات اعترفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واقام عليهم الرجل. هم نصوص السنه كثيره جدا في الموضوع. نعم. فهذه النصوص قطعيه الدلاله وصريحه الدلاله وليست بالمفهوم، فلذلك هذه النصوص هي تبين أن آية الشيخ والشيخة مفهومهما أو مفهوم الآية لا يؤمن به، لأن المفهوم يخالف منطوق النصوص الأخرى. نعم. كما مثلنا آنفا بالنسبة للربا. نعم. حينئذ الآية لا يقال إنها منسوخة التلاوة والحكم، التلاوة فقط. نعم. والحكم ثابت بخصوص الشيخ والشيخة إلى زمنها، لكن مفهوم الآية ليس ثابتا، لأنه كنسخ العام بالخاص وتقييد المطلق بالمخير، هو هذا من هذا القبيل. ولذلك فلا يرد الإشكال الذي أوردته على آية الشيخ والشيخة، لأن هذا إيراد يرد على آيات محكمات ليست منسوخة التلاوة ولا هي منسوخة الحكم. مثلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا نص مطلق. فلو أن أرضعت طفلا مصة أو مصتين أو رضع أو رضعتين، عموم أو مطلق الآية يشمل هذا الرضيع، لكن لما جاءت النصوص في السنة تبين أن الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هو خمس رضاعات مشبعات إلى آخره، حينئذ الآية لا تؤخذ بإطلاقها، إنما بما بينته السنة من تقييدها بنحو ما ذكرنا من النصوص. على هذا تعامل لآية منسوخة التلاوة.